قال ارجعوا الى بلدكم. قال فيرجعون الى بلدهم وقد خطوا على اسوادهم وختيل عليهم مما خشيه من نور. فاذا صاروا الى منازلهم يزاد النور حولا ويزاد حركا حتى يرجعوا الى صورهم التي كانوا عليها. قال فيقولون لهم ازواجهم لقد خرجتم من عندنا على صوره ورجعنا على غيرها. قال فيقولون ذلك لان الله تبارك وتعالى تجلى لنا فنظرنا منه الى ما خشينا به عليكم. قال فلهم في كل سبعه ايام الضعف على ما كانوا فيه. قال وذلك قول الله عز وجل فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعين جزاء بما كانوا يعملون. وهكذا يرون وجه الله وهكذا يكلمهم الله وهكذا يتكلمون مع الله وهكذا يتنعمون بالرؤيه الى وجه الله الكريم. اخوتي عباد الله لمثل هذا فليعمل العاملون، للجنه فليكلم المسلمون، للجنه فليكن الواعظون. ارجعوا الى الله، توبوا الى الله، ان الجنه في انتظاركم، ان السمعه عاليه، ومن اراد ان يشتري فليدفع النفر، ونفرها هو طاعه الله وطاعه رسول الله والتوبه الى الله. فمن كان على معصيه فليرجع الى الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والتائب الى الذنب كمن لا ذنب له. سمع سؤال خطير هام حساس. هذا السؤال تغزى به بيوت المسلمين، وورد لنا السؤال في الجمعة الماضية أمام الإخوة الجالسين بعد الصلاة، وورد أيضا من جهات أخرى ومن بيوت على مستوى، وهم أصحاب حق في السؤال. وصيغة السؤال الذي تغزى به البيوت: الرجل له زوجات في الجنة، وانت يا امرأة يا مسلمة ايش لك في الجنة؟ وانا استأذنكم ان انزل قليلا الى اللغة العامية، لان الدرس خاص باخواتنا المؤمنات. فورد السؤال: اذا كان الرجل له زواج فماذا للمرأة في الجنة؟ صلوا على رسول الله. اولا اول خطوة يا اخت الاسلام، ان الاسلام لم يفرق بين المرأة والرجل اطلاقا، فنعيم الجنة للرجال والنساء على سواء. نأخذ ماذا قدم الاسلام للمرأة ومكانة المرأة في الاسلام في الدنيا. اولا اختصار التسوية بين الرجل والمرأة في اصل الخلق اطلاقا، الاسلام دين عدل، والخالق لهذا الكون واحد العادل سبحانه وتعالى الرحيم. ما فرق بين الرجل والمرأة في الدنيا في اصل الخلق؟ قال تعالى وهن يريد كلاما من الكتاب والسنة لا يسقط منمقة التسوية في اصل الخلق. قال تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. تسوية في اصل الخلق، لا فرق بين رجل وامرأة في الاسلام اطلاقا. التسوية والتكريم في العقل والعقيدة. تكريم في العقيدة للمرأة منتهى الحرية ومنتهى الإخلاص، لقوله تعالى وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابني عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. كانها تريد أن تقول لفرعون إذا كنت أنت ملكت الدنيا فلم تملك قلبي ولم تملك عقلي ولم تملك عقيدتي، لأن قلبي وعقلي وعقيدتي منك لله رب العالمين. ثلاثة التكريم في العمل، ما فرق بين رجل وامرأة في العمل؟ بل ربما امرأة مستقيمة طائعة لله تعدل عند الله بلايين الرجال الذين لا يعرفون للدين حرمة ولا لطاعة قداسة. قال تعالى من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. اربعة، المساواة والتكريم في استجابة الدعوة الصالحة من الرجل والمرأة على سواء، فالرسل امرأة داعية ورجل لاهم يستجيب الله للمرأة ويطلب الرجل لقوله تعالى استجاب لهم ربهم اني لا اضيق عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم من بعض. هذا على مستوى الدنيا لا فرق تسوية كاملة. يبقى السؤال للنساء الان والعجلات، قلنا احنا لنا ايه في الجنة؟ احنا عرفنا المساواة في الدين والحكم والعمل والدعاء والنفس الواحدة والاصل والخلق، ده كله ربنا ذكره في القرآن، لكن لنا ايه في الجنة؟ النعيم في الجنة للرجال والنساء على سواء، ما حدش قال النعيم في الجنة لهذا فقط، مين قال كده؟ هتقول هذه ما عندها، صلوا على رسول الله. اولا انصح كل اخت مسلمة ترجع الى سورة الواقعة، آيات في سورة الواقعة من قوله تعالى وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح منضود وظل منضود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. وبعدين ده كل مين؟ يا أصحاب اليمين رجال ونساء، وفرش مرفوعة. الفرش المرفوعة يعني أسرة مرفوعة. طب أصحاب اليمين من الرجال والنساء الآن عاملين إيه؟ في سدر مخضود وطلح منضود وظل منضود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. وقرص المرأة، القرص جاية عايزة ايه؟ عايزة الزوج والزوجة بالمعنى المحكوم كده. الفرش المرفوعة دي بتخدم ايه؟ مش بالاجتماع بين الزوج وزوجته. اسمع عن نساء الدنيا وعن الفور الدين، وبنصب على نساء الدنيا والفور الدين عايزين نعرف هل هناك فرق؟ لأن السؤال ورد كده، ده الفور الدين أجمل من نفسه والفور الدين أحسن من نفسه والكل عين أكثر من نفسي. احنا عرفنا المواسم، انت احسن من الكل عين. انا مش بقول كلام من العلم، نحن لا نهضم خواص في ديننا على الدنيا، انما نحن نذكر ما في الكتاب والسنة. انت احسن من الكل عين، وانت رئيسك وخديقك على الكل عين. ازاي؟ صلوا على رسول الله. وفرس المرفوعة، واحدة دلوقتي كل بس انت كنت حلم الخطبة ان الحلم عين قاصرات الخرق على الوجه، واحنا يعني اللي حاجتنا مرفوعة. اقول لها لا، لو سمعت الآية القرآن جمع بالتساوي والرفع، والله القرآن محتاج إلى أم متواترة. مواطن كثر الخرق في القرآن ذكرناها كم مرة؟ أربعة. العجيب اثنين للحلم عين واثنين للنساء الدنيا. وعندهم قاصرات الخرق عين، يقريب مين؟ في الفور العين. في نساء الدنيا يخدهم وعندهم اطراف الارض اطراف، وهنعرف معنى اطراف بعدين. في نساء الدنيا واحدة تانية في الفور العين سور مواد في الخيام. يجي لنساء الدنيا بالتساوي فماذا يقول فيهم؟ في حزنة قاصرات الارض لم يطمسهن انس قبلهم ولا جان. ومين اللي ما طمسهم في الفور العين ولا نساء الدنيا؟ نساء الدنيا. اي ان الله ينشئهم خلق اخر لم يطمسهن في الجنة انس ولا جان متجهزات لازواجهن. يبقى قاصرات الصرف اثنين لنساء الدنيا واثنين للحور العين. عايز ايه تساوي اكثر من كده؟ في صفر الله تعالي يا اولى الاسلام لازم الفرق بينك وبين الحور العين عشان ما تزعليش وتبعتي اسئله حساسه وخطيره. الله يقول في الفرش المرفوعة واحد في نساء الدنيا، ترجعوا للفرش الوسعى وهو الفور العين في الاثنين مع بعض. إنا أنشأناهن إن شاء. أنت في الجنة سينشئك الله إن شاء الأرض. الله تكريم للمرأة المسلمة في الجنة إيه؟ إن شاء الله لا. إن شاء الله إنا أنشأناهن إن شاء. اثنين فجعلناهن أبكارا. يعني أنت هتكوني بقدرة الله في الجنة. وكلما أتاكي زوجك في الجنة وأزيل بكرا كما كنت مطهرة بقدرة الله. فجعلناهن ايه؟ أبكار. واحدة تقول بس الكلام ده يعني معانا نحن كل عين. أقول لها نعم. إزاي؟ قال تعالى عورة أنت عراب وحيرات في الجنة. ولا نحن امرأة حريبة حتى البوليس زوجها الشيخ الفلسطيني أكثر مني. ربنا يقول فيك وحيثوري في العربا أسراف ونحن عربا امرأة حريبة وحروب نحن متحذبة إلى زوجها متدللة على زوجها ماجحة ظاهرة مستكثرة لها نقرة صوتها ولها رزاقها تقول لزوجها والله ما في الجنة أجمل منك ولا أضحى منك ولا أكمل منك الحمد لله الذي خلقني لك وخلقك إليك. هذه عرضة يبقى متحذبات لأزواجها أسرابا حل الإشكال أسرابا يعني جمع كرب امرأة كرب نحن امرأة متساوية. طب هتتساوى مع مين المقصود؟ في الجملة شوف القرآن صلوا على رسول الله عيشوا مع القرآن أسرابا أسرابا يعني يا بنت يحيى وعزم اللغة الغيابي أسرابا جمع كرب وامرأة كرب يعني امرأة متساوية. هل متساوية مع رجل؟ لا. أمال هتكون متساوية مع مين؟ مع حور العين. يبقى كرب أي متساوية متساوية مع حور العين من الذي أنشأ الكون العين ومن الذي سينشئ زوجة الجنة؟ الله هو التساوي في الإنشاء فجعلناهن أسرى. من الذي سيجعل الكون العين ذكرا كلما عاد لها زوجها؟ الله. من الذي سيجعل زوجة الدنيا ذكرا كلما أتاها زوجها؟ الله. أسرابا متساويان حتى في السن الكون العين 33 سنة من في امرأة الدنيا 33 سنة لا تقرأ في الإنشاء ولا تقرأ ولا تقرأ في الجحش ولا تقرأ في البشارة وإنما أنت عرض وأنت تجادين على الحور العين ماذا؟ بأن تك سيدة عليها في الجنة وسيدة القصر. لماذا أنت سيدة سيدة عليها في الجنة وسيدة القصر؟ لماذا أنت سيدة ومفضلة على الآخرين؟ فضلك الله بصلاتك في الدنيا وصيامك في الدنيا وحجتك في الدنيا وصبرك في الدنيا. صبرت على مكالب الزوج، صبرت على فراق الأهل، صبرت على موت الولد، صبرت على موت الوالد، صبرت على فراق الأحبة. فيزوجك الله بزاد في الجنة ويجعلك زعيمة ورئيسة على كل من تحت يدك في الجنة بقدرة الله رب العالمين. يبقى النساء في الدنيا متساويات وما لاحظ القرآن الكريم وتزيد عليها لأنها سيدة عليها في الجنة. هيبقى السؤال الحساس ده اللي هو ختام اللقاء ولم تكن هتقول والله أنا الآن اقتنعت مفيش فرق بيننا وبين الحب بيننا وبين الحب اللي عندي الإنشاء والزعل والبشارة والعمر والكل والدنيا ربنا حطتها وخدمنا بالعقل والدين والدعاء لكن بس نقطة كده يا اخويا الراجل له نساء في الجنة بس أنا ليا إيه؟ هو أخر أكثر من واحد بس أنا أهلي يا المعنى مفهوم وده السؤال اللي وصل للسؤال الحساس صلوا على رسول الله. العجيب ما يحللنا السؤال نجد إن اللي فاعل هو المرأة مش الرجل. المرأة حقها أوسع ما هم كده ياخدوا كل شيء وينكرن كل شيء. الرجل له التحدي يا أخي بس أنا ليا وده السؤال اللي جاي نقول لها والله أنت يا أولاني التعسف للرجل في الدنيا مباح وفي الجنة مباح لكن أقول لكل امرأة حرة حقيقة هتقبلين تعدد الأزواج في الدنيا يعني امرأة كلها زوجين ثلاثة كده في الدنيا لا ده أنا حرة وحقيقة لا أقبل ذلك أبدا. أقول لها إذا كنت لا تقبلين ذلك في الدنيا أتنادين به في جوار الله في الجنة؟ يبقى ما يصح. هتقول بس المسألة هو هيتمتع أكثر مني أقول لها لا هو مش هيتمتع أكثر مني بل مسألة ونصيحة إن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حل هذه المشكلة فقط في آخر الحديث إن أحدكم نحن من الرجال ليعطى قوة 100 رجل في الأكل والشر والجماع والسفر. واحد ذلك أنه يقول هيا فقوة 100 رجل ملك من الخير يقول والله لو فكرت في المسألة دي لما يعطى هو قوة 100 رجل في الجماع يبقى لصالح مين؟ واحد فيكم يقولها لأن أنا حكيان لأن الموضوع حكيان ما هو اللي حل المشكلة دي الواحد قول له ده مش مصر ده حصل واحد قول له ماشي على جمناستيك صحة الرجل ابنه طب ما هو عايز عليك في زعلانة ليه؟ هيقطع كل الراجل ربنا هيحلله. واحد قول له ماشي فله زميل حبيب حي الدكتور فالدكتور راح عندي وزوجة الأخ اللي قول له ماتت يعني اللي حماتها ماتت محرم للدكتور يعني تخرج عليه وتكلمها

فرضا ان ذلك لم يوجد عدم استقرار نفساني، لان الزوجة اما تموت قبله واما يموت قبلها، الاستقرار نفساني في الحنة، لان الدنيا دار نفس، لان الدنيا دار نفس، وانما الجنة هي دار الكمال. وقمة الاستقرار النفساني ان يتوقن الزوج ان الزوجة لم ترفع طرفها في غيره، طرف الزوجة مقدورا على الزوج، وطرف الزوج مقدورا على الزوج، لا يرى غيرها ولا ترى غيرها. ووردت مادة القصر لقصر الطرف في القرآن في أربعة مواضع، في قوله تعالى وعندهم قاصرات الطرف عين، وفي قوله تعالى وعندهم قاصرات الطرف أشرار، وفي قوله تعالى فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان، وفي قوله تعالى حور مقصورات في الخيام. قمة الاستقرار النفساني لا ترى غيره ولا ترفع طرفها في غيره ولا يرفع طرفه في غيره. وتعالوا بنا على وجه السرعة لنرى وقتا سريعا للزوجة في الجنة، اسمع، سواء كانت من الحور العين او من زوجات الدنيا. اولا عندها حور العين وزوجة الدنيا في الجمال مثلها وعدها، عندها حور العين لشدة سواد العين وشدة بياضها، اما الوجه فلو نظر في خدها لجمال وجهها، وانا اتكلم بالكتاب والسنة، لو نظر في وجهها لرأى نفسه في خدها كأنه مرآة بشدة الجمال. اما الشعر والفم فلا تتكلم الا بكلام صادق، وشعرها يسطع نور في الجنة فيغطي على اهل الجنة فيرفعون ابصارهم ما مصدر هذا النور، فاذا هو من شعر زوجة تبسمت في وجه زوجها. اما صوتها وغناؤها لزوجها، وغناء الجنة تسبيح وتقديس وتحميد وتمجيد لله، فاذا غنت وسبحت لزوجها بحمد الله تماللت اشجار قصر المؤمن وصفقت الاشجار لجمال الخوف. فلا يدري المؤمن اهو مع تصفيق اشجار الجنه ام هو مع جمال خوف زوجته. اما صبرها فالله يقول ان للمتقين مفازه حدائق واغلاله وكواعب اشرافه، كواعب جمع ساعد وامراه ساعد، اي استدار صدرها بقدرة الله كحبة الرمان لا يتدلى لأحسن، وإنما قلنا كواعد، اي استدار صدرها لا يتدلى لأحسن لأنه ليس في الجنة أحسن وإنما في الجنة أحلى بقدرة الله. أما جمال جسدها وكمال بدنها فلو لبست 70 ثوبا مختلفة الأشكال لشدة بياض وجمال جسدها من فوق 70 ثوبا يظهر مخ ساقها بقدرة من يقول للشيء كيف يقول. ولها صلة بزوجها في الجنة، أما صلتها به في الجنة فتقول له أنت حبي وعلى حبي، لم أرى في الجنة أجمل ولا أجمل منك، الحمد لله الذي خلقك لي وخلقني لك. ولها صلة به في الدنيا وهو في الدنيا، وهي الآن في الجنة لا من موته إلا وزوجة الجنة تدعو ربها قائلة لزوجها من الصالحين في الدنيا: اللهم أعينه على طاعتك، وبلغه بعزتك، وثبت قلبه على دينك بعزتك يا أرحم الراحمين. كلها في السياق له. اما السماع ولذة السماع، اسمع اسمعوا، فهم في روضة يحضرون، الحضرة هي السماع والحضور هو السماع، فماذا سيسمعون في الجنة؟ اولا صوت الزوجات من الانس وصوت الزوجات من الحور العين، مع الدرجات، اذا غنت الزوجة وسبحت بحمد ربها تمايلت أشجار الجنة وصفقت لجمال خلقها، ويترقص فيريد الله أن يسمعهم أجمل صوت على مستوى الملائكة. بعد سماع الحور العين وزوجات الدنيا الترحب الى اكمل خوف في اطياف الملائكه. الملائكه يدخلون عليهم كل يوم وكل لحظه، والملائكه يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب السلام، ولكنهم يترقون الى اكمل خوف في الملائكه. واجمل خوف في الملائكه هو خوف سيدنا اسرافيل. يصدر الامر يا اسرافيل نجد روحك لتسمع اهل الجنه صوتك. فمن شده جمال صوت سيدنا اسرافيل وهو يسبح بحمد ربه اذا قرا وسبح يقطع على كل ملك في السماوات صلاته، يقطع على كل ملك صلاته، والملائكه تنقطع من تسبيح الى تسبيح ومن عباده الى عباده لان صوت سيدنا اسرافيل يقطع على كل ملك صلاته. يريدون ان يسمعوا صوتا من البشر، ساسمعكم اجمل صوت في البشر. من يا داوود؟ وتعطى المنابر من النور ويجلسون عليه. يا داوود مجدني كما كنت تمجدني في الدنيا. وسيدنا داود اعطي صوتا في الدنيا، كان اذا سبح تسبح معه الجبال وتخضع معه الاشجار ويسبح معه الاطيار وتشتد لصوته البحار ويجتمع الانس والجن فيرتقي سيدنا داود وذلك قوله. وان له عندنا لزلفى وحسن مآب، زلفى اي قربه وحسن مآب اي مرجع في الجنه. يا داود مجدني كما كنت تمجدني في الدنيا. فاذا قرا سيدنا داود ورتل وسبح غطى على نعيم الجنه كله. ماذا بقي؟ سمعتم صوت الحور العين وتمايلت الاشجار، سمعتم صوت اسرافيل وقطع على كل ملك صلاته، سمعتم صوت داوود وغطى على نعيم الجنه. لم يبقى الا ان تسمعوا صوت مالك الملك الباقي. ساسمعكم صوتي يا عبادي واتجلى عليكم واسمعوا الرؤية وهي آخر المقاف في الجنة. قيدتها حتى لا أضل في حلق، وأسأل الله أن يرزقنا القوة لتبليغها والموفق هو الله. اسمعوا كيف سترون ربكم في الجنة وكيف ستسمعونه وما سيحدث لعباده المؤمنين في الجنة. من حديث طويل لسيدنا حذيفة رضي الله عنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث، وعيش مع الحديث خطوة خطوة. أسأل الله في هذه الساعة وحيد يا رب، أسأل الله في هذه الساعة أن يحقق لنا هذه الرؤية. اللهم حققها لنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا سنذكرها في دنيانا فحققها لنا في أخرانا. يا رب يا رب يا من لا ترد السائلين يا ارحم الراحمين، حققها لنا جميعا ولوالدينا ولامواتنا واموات المسلمين. اسمعوا، فاذا كان يوم الجمعه في الحين الذي يخرج او يخرج فيه اهل الجمعه الى جمعته نادى مناد يا اهل الجنه اخرجوا الى دار النذير لا يقلب سعته وعرضه وطوله الا الله عز وجل في كسبان من المسك. قال فيخرج غلمان الانبياء بمنابر من نور، ويخرج غلمان المؤمنين بكراسي من ياقوت. قال فاذا وضعت لهم واخذ القوم مجالسهم بعث الله عليهم ريحا فضعا مثيره تثير عليهم آثار المسك الأبيض، تدخله من تحت ثيابهم وتخرجه في وجوههم وأشعارهم. فتلك الريح أعلم كيف تصنع بذلك المسك لامرأة أحدكم لو دفع إليها ذلك الطيب بإذن الله تعالى. قال ثم يوحي الله سبحانه إلى حالة الأرض فيوضع بين ظهران الجنة وبينه وبينهم الحجر، فيكون أول ما يسمعون منه أين عبادي؟ أين عبادي الذين أطاعوني في الغيب ولم يروني وصدقوا رسلي واتبعوا أمري فسلوني فهذا يوم النذير. قال فيجتمعون على كلمة واحدة، ربنا